وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المصداق الخامس: أن يفترض المصداق الخامس من مصادرنا انحلال الحكم أن يفترض أن أحد الطرفين وقع طرفا لعلم إجمالي آخر، بمعنى أن العلمين يكونان مشتركين في طرف واحد، والمعروف عدم منجزية العلم الثاني على تفصيل بالشكل التالي: ألف، إن العلم الأول متى ما كان متقدما زمانا بين شريطين ولا يكفي تقدمه رتبة، أغلق الشريط، فالعلم الثاني لا يكون منجزا. باعتباري أن الأصل في الطرف المشترك يكون ساقطا بسبب المعارضة في الزمن شنو؟ سابق. وحيث إن الساقط لا يعود يبقى الأصل في الطرف الثاني جاريا بلا معارض، وقد اختار ذلك جماعة منهم السيد الخوئي على ما تقدم. إن العلم الأول متى ما كان متقدما ولو رتبة كفى ذلك في سقوط العلم الثاني عن التنجيز لقاعدة إن المنجز لا يتنجز ثانية، وحيث إن الطرف الأول قد تنجز بالعلم الأول السابق رتبة فلا يجري فيه الأصل ويبقى جاريا في الطرف الثاني بلا معارض. وقد اختار هذا الشيخ النائيني والعراقي، على اختلاف بينهما باعتبار أن النائيني يجعل المدار على سبق المعلوم رتبة لا سبق العلم رتبة، لأنه يرى أن التنجيز ومن شؤون المعلوم دون العلم. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في مبحث الملاقي لطرف الشبه. جيم، إن جيم يعني قصدي الرئيسات، جيم إن العلم الثاني يبقى منجزا بالرغم من سبق العلم الأول زمانا أو رتبة، وتنجز الطرف الأول بالعلم الأول. وهذا هو الصحيح باعتبار أن المستند لسقوط العلم الثاني عن التنجيز إما قاعدة الساقط لا يعود، أو قاعدة المنجز لا يتنجز ثانية، وكلتا القاعدتين تختصان بالقضايا التكوينية ولا تعمان القضايا الاعتبارية. وقد تقدم توضيح ذلك أيضا، وعليه فالانحلال الحكمي في الحالة الخامسة التي بأيدينا غير مسلم، بل مولانا العزيز ولا يخفى أحسن شيء، بل مسامحة في التعبير كما تقول جيد جدا، بس اتضح المقصود كما تقول مسامحة في التعبير واضح جيد جيد. عنوان جانبي فارق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي. اشترطنا فيما سبق في الانحلال الحكمي عند قيام الأمارة على نجاستي الإناء الأول بالتفصيل، هاي خليها الجملة بين شريطين. اشترطنا الآن، هاي جملة معترضة كانت، اشترطنا في الانحلال الحكمي، الآن تجي هاي الجملة متصلة، أن يكون قيام الأمارة حاصلا، كمل لي شنو؟ قبل تحقق العلم الإجمالي. وإلا يبقى منعقدا والأصول في أطرافه متعارضة، غايته يتحول الطرفان إلى الفرد القصير والطويل. وهذا في الانحلال الحكمي. وأما في الانحلال الحقيقي الذي يحصل بمن يحصل الانحلال الحقيقي؟ العلم التفصيلي الوجداني لنجاسة الإناء الأول مثلا، فلا يلزم تقدم العلم التفصيلي على العلم الإجمالي، بل يحصل الانحلال الحقيقي حتى في فرض التأخر. والسبب في ذلك أن العلم التفصيلي إنما يوجب الانحلال الحقيقي باعتبار مولانا باعتبار سريان العلم من الجامع وتحوله إلى علما إلى الفرد. وهذه السرايا الموجبة للانحلال لا فرق في تحققها بين سبق العلم التفصيلي وتأخره. جيد ها؟ اي اصلا ما يتحقق بعد علم شنو انحلال دعفو هاي مكملة، بل مع فرض سبق العلم التفصيلي يكون إطلاق الانحلال مسامحة و مسامحة وليس بصحيح باعتبار أنه لا يمكن تحقق علم إجمالي آنذاك لينحل حقيقة. واتضح أيضا أنه في حالات الانحلال الحكمي لا يتحقق الانحلال مع فرضي، شنو قلنا مع فرضي؟ تأخر قيام الأمارة عن العلم الإجمالي من دون فرق بين أن يكون مؤداها متقدما عن العلم الإجمالي أو متأخرا، فإن المدار على مولانا مولانا تبقي وتأخر نفس الـ الأمارة دون متعلقها، لأن التنجيز وامتناع جريان الأصلي هو من شؤون قيامها نفسها دون شنو؟ مؤداها. أجل، بناء على رأي الشيخ النائيني المتقدم الذي يرى أن التنجز، طبيعة هذا الرأي يكون في تشكول العجائب والغرائب هو يسجل ما يصدق به واحد إذا يسمع. أجل، بناء على رأي الشيخ النائيني المتقدم الذي يرى فيه أن التنجيز من شؤون المعلوم دون العلمي، ينبغي أن يفرق أيضا في المقام. ويحكم بأنه عند سبق المؤدى يكون ذلك كسبق نفس الأمارة، ودعوى أن النائيني قدس الله روح الشريف كان يقول بذلك في باب العلم الإجمالي دون الأمارة مدفوعة بعدم الفرق من هذه الناحية. زين، عنوان جانبي: الانحلال التعبدي والانحلال الحكمي. ذكرنا سابقا أن المقصود من الانحلال الحكمي بقاء العلم في النفس حقيقة ولكن من دون تنجيز بسبب عدم تعارض الأصول في أطرافه. وهناك مصطلح ثاني وهو الانحلال التعبدي، وهل هناك فرق بين المصطلحين أو المقصود منهما شيء واحد؟ يمكن أن يقال بناء على مسلك جعل العلمي في باب الأمارات يحصل فرق بينهما، لتقريب أن الأمارة متى ما دلت على أن النجاسة المعلومة للإجماع هي ثابتة في الإناء الأول، فهي تعبدنا بالانحلال ويحصل انحلال تعبدي لا حكمي، إذ دليل حجية الأمارة يقول أعبدك بأن الأمارة علم، وبالتالي أعبدك كمل انت بعد التهمت شريد أقوله بآثار العلم والتي منها من آثار العلم شنو؟ حصول الانحلال الحقيقي به فإن الشخص متى ما كان له علم إجمالي لنجاسة أحد الإناءين ثم حصل له علم مولانا تفصيلي لنجاسة الأول، إن حل العلم الإجمالي حقيقة وتكوينا وقهرا، وإذا فرض أن الشارع جعل الأمارة بمثابة مولانا العلم التفصيلي، جعل الأمارة بمثابة العلم التفصيلي فيلزم من ذلك بناء على مسلك جعل العلميه ان الشارع يعبدنا بمن بالانحلال الحقيقي او بالاحرى يحصل تعبد بالانحلال الحقيقي. وبعد حصول هذا التعبد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا داعي إلى ملاحظة لا لا لا داعي إلى ملاحظة لا غير شيء أيضا أقوله هذا صحيح بس ما له مطلق المطلق. لا داعي إلى ملاحظة من يقول عدم تعارض الأصول المعبر عنه بالانحلال الحكمي. إذ المفروض أن الشارع قد عبدنا بالانحلال الحقيقي لا حاجة إلى التشبث بفكرة عدم تعارض الأصول، إنه بناء على هذا يحصل مولانا فرق بين الانحلال الحقيقي تعبدي والانحلال الحكمي. وحصيلة الفرق أن الانحلال الحكمي يعني أن الأصول غير متعارضة، وبالتالي لا يثبت التنكيل لجريان احد الاصلين بلا معارض، بينما المقصود من الانحلال التعبدين أن دليل حجية الإمارة يقول لنا أعبدك بالانحلال الحقيقي لا حاجة إلى أن تلاحظ شنو؟ أنا الأصول متعارضة أو لا؟ ويبقى بعد هذا أن نتساءل، هل يمكن أن نستفيد من دليل حجية الأمارة ذلك؟ أي شنو أي؟ أنه يعبدنا بالانحلال الحقيقي. أو لا يمكن استفادة ذلك منه؟ سؤال نؤخر جواب إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله إلى يوم الأحد. اللهم صل على محمد وآل محمد.